ولما كانت الحلقة التاسعة عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة قمر الدين لما صحت من نومها وفتحت عينيها ونظرت حواليها أخذها العجب واستولى عليها الذهول. ونظرت الأميرة فإذا كتابة على يمناها، فالتهمتها عيناها وفهمت معناها ونازعها هواها، فصممت أن تخوض بحار الأشواق وتلحق بحبيبها في جزيرة العشاق. فغيرت هيئتها وأخفت شكلها وفعلت القهرمانة مثلها ولبستا ملابس الرجال وانطلقتا في الحال وكأنهما تاجران غريبان. وسارت الأميرة على هذه الصورة ومعها القهرمانة حتى ابتعدتا عن المدينة. انت تعبت يا قهرمانة، انت يا مولاتي مش تعبانة؟ معلش يا دتي، انت صحيح تعبتي. تعبك راحة يا بنتي، بس احنا رايحين فين دلوقتي؟ رايحين لأمر الدين. فين؟ في جزيرة العشاء. وهي الجزيرة يمشوا لها في البر يا أميرة؟ ما احنا هناخد سفينة ونخرج من الجزيرة. ومستنيين ايه يا أميرة؟ كنت مستنية اما نبعد عن المدينة. طيب يا مولاتي قد احنا بعدنا، وفي مركب هناك اهي قدامنا، اياك صاحبها يأجرها لنا. يا عم يا مراكبي. انت يا عم يا مراكبي، انت بتندهلي يا صاحبي. المركب بتاعتك فيها ايه؟ انا واخد وسقة ملح وقايم على باب الله. والوسقة دي جايبها بكام؟ جايبها بسبعة جنيه. وعاوز تكسب فيها قد ايه؟ وهو انا هقاطع؟ ده ربنا بحر واسع. تاخد فيها عشرة جنيه؟ عشرة جنيه؟ قليلين؟ قليلين. طيب انا حدي لك عشرين. عشرين جنيه؟ بس ليا شرط. ايه؟ نقدر المركب بتاعتك. أنا تحت أمرك. بكام؟ ليمون الأول على تمن الملح. ما هي دي متوقفة على دي. أنا تحت أمركم، بس اتفضلوا تعال. خد إيد سيدك. هات إيد. استنى. وإنت حاسب. حاسب. إنتوا يظهر عليكم ناس طيبين. اسم الكريم. اسمي عبد الرحيم. وإنت؟ اسمي عبد المعين. اهلا وسهلا. اديله يا عبد المعين 30 جنيه. 30 جنيه بتوع ايه؟ 20 تمن الملح و10 تحت الحساب. انتوا منين؟ احنا تجار اغراب. اتفضل يا ريس، الكيس ده فيه 30 جنيه. يا ما انت كريم وتحب كل كريم، احمدك يا رب واشكر فضلك. انتوا جيتوني منين النهارده؟ انت معاك الزاد والزوادة، كل حاجة بزيادة. نبقى حنقوم دلوقتي على طول؟ وان شاء الله كده على فين؟ قد احنا ماشيين. يعني امشي شمال ولا يمين؟ انا هقاطع على نفسي اي ماشية ومطرح ما ترسي. يلا قوم افرد قلعك وتوكل على ربك. طب اقعد انت على الدفع. هات الدفع عليك. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ها انت هنا يا نجم الدين؟ عملت ايه؟ ما نجحناش النهارده. ليه؟ انا خدت ازازه السم السقطري، رحت على الملك زنجبار اجري. كنت فاهم كمنه زعلان عشان بنته الاميره اللي هربت وفاتت له الجزيره، ان هقدر اضحك عليه واجيب له الكاس واسقيه بعد ما احط له السم فيه. وعمل ايه؟ لاجل عمره ما رضيش يشرب منه، مع انه بيحب الخمره. معلش، اللي ما تعملش النهارده يتعمل بكره. ولا فيش اخبار عن قمر الدين؟ انت بتفكر في ايه ولا في ايه؟ يا خساره عليك يا زنجير، انا ما خلفتش ابني. انا عارف انها راحت لقمر الدين. انا مش عايزك تكلمني عنها. انا بحبها قد ما بكرهها. احنا قدامنا اللي اهم منها، اما نبقى نقتل الملك زنجبار ونستولي على جزيره النار، ديك الساعه تبقى تكلمني عن قمر الدين. مين؟ الاثنين. فاهم يا نجم الدين؟ فاهم يا والدي. طب يلا خد الكيسين دول وروح المعبد اديهم للكاهن الاكبر. ليه؟ بس اسمع اللي بقولك عليه، انا ببص لقدام، انت عليك تسمع الكلام. في حاجة تانية؟ بس ما تغيبش عليا، اقفل الباب وراك. بسمع ما اقولك انت هو. انت بتقول لمين؟ بقول لكم انتوا الاثنين. انا عايز اعرف دلوقتي احنا رايحين فين. ادي احنا ماشيين. ده احنا بقالنا شهرين نقوم من جزيرة ننزل على جزيرة. هو في حاجة اسمها جزيرة العشاق؟ وانت ناقص عليك ايه؟ معاك تمن الملح وبنديك كل يوم جنيه. انتوا هتشترولي بفلوسكم، انا ليا اولاد عايز اشوف. هو البحر ماله؟ يا ساتر استر. يا خبر، انا مش واخد بالي. ايه العاصفة؟ يا ساتر يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ بنزل الملح، البحر قام، البحر قام. انا ما كنتش اتصور ان في عواصف بالشكل ده. هو سفر البحر كده؟ ده احنا انكتب لنا عمر جديد. بقالنا في العاصفه دي كام يوم؟ احنا كنا شايفين. انا مش عارف دلوقتي احنا فين. وبعدين انا ما عندي شمس اكتر من كده، انا عاوز ارجع بلادي، انا عايز اشوف ولادي. الله، شوف شوف. الله، ده في جزيره هي قدامك. شوف ازاي ربنا بيكرمنا. اما قوم اطوي القلح. اياك دي تكون جزيره العشاء يا بنتي. يا ريت يا دكتي، انا دخت وكليت يا ربي. هاتوا الدفه يمين. استني يا مولاتي. استنوا اما احط لكم سقاله. تعالى اتفضلوا. بس دي اخر جزيره. انت مش جاي معانا؟ واسيب المركب لمين؟ اما تبقوا ترجعوا انتوا ابقى انزل انا. طيب تعالى من هنا. تعالى يا عبد المعين. تعالى يا عبد الرحيم. الله، دي جزيرة جميلة. يا سلام، شوفي الأشجار، شوفي الطيور، دي زي الجنة. مفيش فيها سكان ولا إيه؟ حاجة غريبة، جنة زي دي ما يبقاش فيها سكان. تعالي من هنا يا دتي. تعالي يا بنتي. أنا خلاص يا ست، قمر الدين مش الله. شوفي إيه ده؟ ده قصر كبير وواحد واقف قدامه. هو ده اللي هيدلنا؟ يا رب. أدي إحنا قربنا عليه. السلام عليكم. عليكم السلام في أرض الحب والسلام. تعالوا تعالوا يا مساكين، تعالوا تعالوا يا غلبانين. نيجي فين؟ انتوا مش عاشقين؟ احنا تجار وكنا مسافرين. واللي جابكوا هنا ايه؟ احنا عايزين نعرف الجزيرة دي ايه. لأنا فهمت انكم عشاء. أصل الجزيرة دي جزيرة العشاء. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ إيه؟ مالك يا ابني؟ هي دي جزيرة العشاء؟ والبحر اللي قدامك ده بحر الأشواق. جميع العشاء اللي بيفشلوا في حبهم بيجوا هنا عندي يبكوا حظهم. أنا الشيخ عواطف، أحب وناطف، ويجوني هنا المجاريح أبكي معاهم وأعيش في هواهم. مساكين مساكين. انتوا بتبكوا زيهم؟ نقدر نشوفهم يا عم الشيخ عواطف؟ تقدر. لكن يا ابني انت لا عاشق ولا معشوق. ده انا اللي خدني شو على مين؟ على قمر الدين. مين؟ قمر الدين. هو مش موجود هنا؟ ايوه موجود عندنا، بس قمر الدين راجل وانتوا الاتنين رجالة. احنا جايبين له رسالة. رسالة هجر وغياب ولا رسالة سهر وعذاب؟ رسالة شو وعتاب. على كل حال ما تقدروش تشوفوا قمر الدين الا في الموكب. موكب ايه؟ موكب العشاء. كل يوم ساعة الغروب العشاء يخرجوا مواكب يبكوا على هواهم، يقوم الطير يغني معاهم، والمية تسقف، والغصن يميل، والنسيم يبقى عليل، وكل شيء في الكون يبقى جميل. طب بس استنى من فضلك. انا قلتلك اللي يهمك. والموكب يمشي منين؟ يمشي من هنا. انتوا هتسمعوا الغنى، الموكب حيمشي ساعة الغروب، قدامكم 3 ساعات يا دوب. وتركهما الشيخ عواطف وانطلق إلى سبيله، حتى إذا كان الغروب ومالت الشمس للمغيب، رق الهواء ورقص الغصن وصفق الماء واحمر جبين السماء. وعندئذ ظهر مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.